في السمع والبصر. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل إيه سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. يبقى أفلا تسمعون لأن ده ليل، والليل ما فيش فيه التقاء إلا بالأذن والسماع. إنما التاني قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، نقول أفلا إيه تسمعون. يبقى ما تقولش دي مرة بتسمعون وتسكنون لأن دي الليل ودي للإيه ودي للنهار. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، يعني يسنى، يعني ينقل مرة واثنين وثلاثة، أو يسنى في الصلاة تقرأ الفتحة وتقرأ إيه سورة وبعدين برضو تيجي تقرأ إيه الفتحة تانية في الركعة التانية. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. اللي بيخشى ربه يبقى معناه إنه هو بيعرض سلوكه مع الله، يلاقي السلوك مش قوي يعني فبيخاف ربنا، فساعة ما يسمع بقى الكلام والوعيد اللي مش عارف ايه اللي يحصل له، تحصل له قشعريرة زي الجلد. تقشعر الجلد لما ينشف كده يقعقع، فلما يقعقع من الرعشة اللي في البدن وبعدين يفهم، يقول لك ان ده ربنا رحمته سبقت غضبه، تقوم تلينه ايه جلودهم وقلوبهم تهدأ شوية. يبقى ياخد ايه الامرين الاثنين، اول ما يفاجأ بالخشية الله بالاشياء اللي هو لانه مش مساوي، وبعدين يفتكر ايه رحمة ربنا، تقوم رحمة ربنا وتخلي جلده ايه يلين وقلوبه. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم يذكر ان رحمة الله سبقت غضبه، وانه قال يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يبقى يعمل ايه بقى، يقوم ايه يهدأ. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. نسأله بقى هو اللي بيضل الضبع بيعزمنا ليه بقى، من يضلله يعني إيه، يعني يعلم أنه لم يستمع إلى منهجه بأنه خلقه مختارا، إن شاء آمن وإن شاء لم إيه لم يؤمن. يبقى لما واحد يكفر هو كفر غصب عن ربنا، لما عصي غصب عن ربنا، إنما هل رضي الله منه ذلك ده موضوع آخر. فما له من هدي يعني إياكم أن تستدركوا على الله بأحكام بشرية تصنفها لكم عقول الذين يستنكفون أن يأخذوا عن الله ويعملوا لك قوانين، تقول له لا مدام ربنا قال ما يصحش إنه إيه إن حد يستدرك عليه، لأن مش ممكن تجيب هداية أحسن من اللي إيه من ربنا جل. لأن على الأقل يجب أن تفهم أن الذي يشرع شرعا يريد أن يحكم به أناسا لا بد أن يكون غير منتفع، لأنه لو كان منتفع بالحكم يبقى مدام منتفع بالحكم يبقى يمكن هواه يروح للانتفاع. يعني لما يجي العمال يشرعوا ورأس مالين يشرعه، الرأس مالي لما يشرع بما ايه يقوي الرأس مالي، والعمال لما يجوا يشرعه يقوي مثلا العمال. ليه؟ لأنهم حينتفعوا. إنما يشترط في من يشرع أن لا يكون منتفعا بما ايه بما شرع، ومدام ما يكونش منتفع بما شرع لا تجد ذلك إلا في الله. ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يترك في كونه قضايا حتى عند الكافرين به وعند غير المؤمنين بمنهجه، يقوم لما يجوا يحلوا قضاياهم دي ما يقدروش يجيبوا لها أفكار بشرية، يقوموا يلتفتوا لقوها يقربوا من قضايا الدين يجابوا قضية الدين. هل جابوها لأنهم آمنوا بالإله الذي فرض هذا الدين؟ لأن أمورهم ما تنحلش إلا به. ومن يضلل الله فما له من هاد.